إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله المؤمنين، ما زلنا مع حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ونحن اليوم بإذنه سبحانه وتعالى مع قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. نعم عباد الله، الصدقة برهان، سميت صدقة لأنها مصدقة لإيمان العبد بالله واليوم الآخر، وهي برهان على صدق إيمانه. فإن العبد الذي آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا يؤثر ما عند الله على ما في الحياة الدنيا، فيسارع على الإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم، اعلم أنك حينما تتصدق فإنما تنفع نفسك أولا، ثم تنفع الفقير ثانيا. تنفع نفسك لأن الله عز وجل يقول: من عمل صالحا فلنفسه، والصدقة من بين العمل الصالح. فأنت ما حينما تتصدق فإنما تتصدق على نفسك. لذا كان يقول بعض السلف: لا تتصدق وأنت تمتن على الفقير، بل تصدق واعلم أن الفقير قد امتن عليك بأن وجدته فتصدقت عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا قبل أن لا تتصدقوا، قبل أن يأتي زمان يأتي أحدنا ليتصدق فلا يجد من يتصدق عليه. وقال سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وما تقدموا لأنفسكم، فقال سبحانه لأنفسكم أي لأنفسنا، فإذا عمل العبد عملا صالحا فإنما قدم لنفسه. فاعلم هذا أيها المسلم، فإنك حينما تتصدق فإنما تنفع نفسك. أيها المسلم، إنك حينما تتصدق فاعلم أن هذه الصدقة قد جعلها الله عز وجل سبباً لتكفير الذنوب والسيئات. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة يطهرنا الله سبحانه وتعالى بها ويزكينا بها، يزكي العبد من الذنوب والمعاصي، ويزكي الأموال من النقص والخسران، ويزكي الفقير من السؤال فيعفه عن السؤال. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وفي ماله وفي جاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فتنة العبد أو فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وأخرج ابن حبان في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ومنه: يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أيها المسلم، إنك حينما تتصدق على الفقراء والمساكين والأيتام أو حينما تنفق أموالك في سبيل الله إنما تنفس عن نفسك كربة أو كربات من كربات يوم القيامة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب يوم الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حديث ما أعظمه! من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تأمل أيها العاقل، تأمل في كربة الدنيا وقارنها مع كربة الآخرة، فلعلك تنفق بعض الآلاف أو بعض الدينارات أو بعض المئات على إخوانك المحتاجين، على إخوانك الذين هم في ضائقة، فتنفس عنهم كربة من كرب الدنيا. ينفس الله عنك يوم القيامة كربة من كربات يوم القيامة، وكفى بهذا الفضل فضلا للصدقة. ومن يسر على معسر في ضائقة، في شدة، في ضيق، على أبواب السجن، مدين يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى شيء، فتنفس عليه وتيسر له أموره، يسر الله عليك في الدنيا والآخرة. ومن قال هذا؟ قالها سيد المرسلين محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: والله في عون العبد، ألا تحب أن يعينك الله؟ بلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله يعينك، الله يعينك ما دمت معينا لإخوانك، والإعانة لا تكون إلا في الخير. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها المسلم، إن صدقتك في سبيل الله تبعد عنك النار يوم القيامة. ففي صحيح البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما النار، رسول الله يذكر النار، قال: فتنحى بوجهي أو فأشاح بوجهي، أي دارت جهة أخرى، قال ثم ذكر النار فأشاح بوجهه ثم ذكر النار ثلاثا ثم قال اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمرة اتق النار ولو أن تتصدق بشق تمرة فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تتصدق بدينار أيها التجار لا تخلو التجارة من كثرة الحلف ومن اللغو ومن غير ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يوصينا بالصدقة فقال كما في سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة أي أكثر من الصدقة في هذا البيع والتجارة أيها المسلمون إن الصدقة ترفع من قدر العبد في الدنيا والآخرة ففي الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا التي تنفق في سبيل الله واليد السفلى التي تأخذ هذه الصدقات اليد العليا خير عند الله من اليد السفلى وفي كل خير في رواية وابدأ بمن تعول وأفضل الصدقة من عن ظهر غنى ومن استغنى يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون الصدقة تكون سببا في أن يبارك الله سبحانه وتعالى فيك وفي مالك قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم حبة في سبيل الله تنبت 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة فالمجموع كم 700 والله يضاعف لمن يشاء ويفسر هذا القول ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عز وجل 10 حسنات إلى 700 حسنة والله إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف ما يشاء ويفسره كذلك ما في صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل بناقة مخطومة في سبيل الله ليجاهد بها الناس في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها 700 ناقة يوم القيامة فأي فضل هذا لهذه الصدقات فضل عظيم وقال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا تدعو الملائكة بالخلف والإخلاف على المنفق في سبيل الله ولو بدينار وتدعو الملائكة على الممسك على الغني الممسك القادر على الإنفاق بالتلف اللهم أعطي ممسكا تلفا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا من أبواب رحمته وأن يغنينا من فضله على من سواه إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد معاشر المسلمين اعلموا بارك الله عليكم أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا متنافسين إلى الصدقات متسارعين، ينفق أحدهم من ماله ولا يبقي لأهله شيئا، وينفق أحدهم نصف ماله ويبقي لأهله نصفا آخر، ويتصدق أحدهم بجنة كاملة، ويتصدق الآخر بأفضل ماله. وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن امرأة جاءت ببردة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هذه بردة نسجتها بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ولبسها وخرج إليهم، فقال أحد الصحابة: ما أحسنها يا رسول الله، أكسنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما فرغ من مجلسه دخل بيته ونزعها وطواها وأرسلها إليه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الصحيحين أنه اشترى جملا من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فلما وصل إلى المدينة وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن كاملا إلى جابر، وقال له: يا جابر، أوفيت الثمن؟ قال: نعم. قال: خذ الثمن وخذ الجمل. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن كاملا، ورد الجمل على جابر صدقة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان صلوات ربي وسلامه عليه، هو القدوة الحسنة، ومن كان مقتديا فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحابته ضربوا أروع الأمثلة في ذلك. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الصحابة أو أكثر الأنصار مالا، وكان أحب ماله إليه بيرحاء. بيرحاء جنة من نخيل وأعناب كان فيها ماء عذب بارد جهة القبلة، قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يخرج إلى هذه الجنة فيتنزه فيها ويشرب من مائها البارد. قال أنس: فلما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: جاء أبو طلحة وكان أحب ماله هذه الجنة المسمات بيرحاء، فقال: يا رسول الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإني أجعلها لله، فتصدق بها يا رسول الله حيث شئت. تأملوا في مسارعة الصحابة إلى الصدقات وإلى امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخم، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: نعم يا رسول الله. فتصدق بها على قرابته وبني عمومته. رضوان ربي على هؤلاء الرجال، كانوا يسارعون إلى رضا ربهم سبحانه وتعالى. وأين أبو طلحة؟ وأين هذه الجنة؟ قد مضى أبو طلحة وكسب الجنة، فهذا المال الذي يناله يوم القيامة. فالمال الحقيقي أيها العبد الذي تكسبه هو الذي تنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ألم تسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ثلاث: يقول ابن آدم: ما لي مال، هذه القصور لي، وهذه الأرصدة لي، وهذه الأموال المخزنة في الخزائن في البيوت لي، وهذه الدور لي، وهذه السيارات لي، وهذه الأراضي لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من مالك إلا ثلاث: ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. اسمعها جيدا: ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، أي مزقت، وما تصدقت فأبقيت. فالمال الذي تكسبه حقيقة هو الذي تتصدق به، فهو الذي يبقى لك. وعند أبي داود والترمذي وغيرهم من طريق عبد الله رضي الله عنه قال، أو عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذبحنا شاة فتصدقنا بها، فتصدقنا بها إلا كتفها، تصدق بكل الشاة إلا الكتف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيتم من الشاة؟ فقالوا: ما بقي إلا كتفها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحح المفاهيم: ذهب أو بقي كلها إلا كتفها. بقي كلها، أي ما تصدقنا به هو المال الباقي حقيقة، إلا كتفها وهو الذي أبقيناه لنأكله، فإنه لم يبقى صلى الله عليه وسلم. فخذوا العبرة معاشر المسلمين، وأنفقوا من مالكم الذي استخلفكم الله عز وجل عليه. وحينما تنفقون إنما تنفقون على أنفسكم، وحينما تقدمون للفقراء والمساكين ونحو ذلك مما هو في سبيل الله، فإنما تقدمون لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اللهم اجعلنا من المتنافسين للإنفاق في سبيلك، اللهم ارزقنا الحلال لينفق في سبيلك، اللهم ارزقنا الحلال لينفق في سبيلك، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.